باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بذلك انجذاب روحه إليها، انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها، وتعلق قلبه بها حتى يكون قصد قلبه من العمل إصابة حظ من الدنيا، حتى يكون قصد قلبه من العمل إصابة حظ من الدنيا، وهذا شرك ينافي التوحيد. وله درجتان، وله درجتان، إحداهما إرادة العبد الدنيا في عمله كله، إرادة العبد الدنيا في عمله كله، وهذه حال المنافقين، وهذه حال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يريدون بعملهم المنافع الحاصلة لهم في الدنيا بين المسلمين، فهم يريدون بأعمالهم المنافع الحاصلة لهم في الدنيا بين المسلمين، وهذا شرك أكبر. والآخر إرادة العبد الدنيا في عمله بعضه، إرادة العبد الدنيا في بعض عمله، وهذه حال تعرض للمؤمنين، وهذه حال تعرض للمؤمنين، وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر، لأن قلب العبد انجذب للدنيا وتعلق بها فعمل شيئا من الأعمال التي تعمل لله مريدا إصابة حظ من الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شرك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، فتوفى لهم أجورهم في الدنيا على تلك الأعمال، فتوفى لهم أجورهم في الدنيا على تلك الأعمال، فيصيبون بها حظوظا من الدنيا، ولا يكون لهم أجر عليها في الآخرة، ولا يكون لهم عليها أجر في الآخرة، وهذا ذم لهم، وهذا ذم لهم. والآخر في قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، بوعيدهم ببطلان أعمالهم وحبوطها وأن لهم النار، مما يدل على حرمة فعلهم. وهذه الآية تتعلق أصلا بمن كان عمله جميعا لغير الله، وهذه الآية تتعلق أصلا بمن كان عمله كله لغير الله، فهو يعمل لأجل الدنيا، وهذه حال المنافقين، وهذه حال المنافقين، وهي صالحة للوعيد بها لمن فعل ذلك في بعض عمله، وهي صالحة للوعيد بها في من وقع منه ذلك في بعض عمله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه مختصرا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعس عبد الدينار إلى قوله وإذا شيك فلن تقش، وذلك من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، وتعبيده لأعراض الدنيا إعلام بما وقع منه من الشرك، وتعبيده لأعراض الدنيا إعلام بما وقع منه من الشرك. والآخر في الدعاء عليه بالتعسي وهو الخيبة، في الدعاء عليه بالتعسي وهو الهلاك، والانتكاس وهو الخيبة، في الدعاء عليه بالتعسي وهو الهلاك والانتكاس وهو الخيبة، وأنه إذا أصابته شوكة لم يقدر على انتقاشها، وأنه إذا أصابته شوكة لم يقدر على انتقاشها، أي إخراجها بالمنقاش، أي إخراجها بالمنقاش. والدعاء عليه يدل على إيش؟ حرمة فعله، يدل على حرمة فعله. وهذا الحديث يتعلق بالدرجة، أي درجة الثانية، تعلق بالدرجة الثانية. فمن حسن وضع المصنف أنه وإن اقتصر على دليلين لكنه جمع أحكام الباب كلها، فهو جعل دليلا للدرجة الأولى التي يكون بها ذلك من الشرك الأكبر، وذكر دليلا جعله للدرجة الثانية التي يكون بها ذلك من الشرك الأصغر. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.